وتجاهلت عنه نفوسهن طيبات غير مثبتات Yani aklı biraz dünya tanazara tanzarı. Bir ayet tabluhunna iler cibeti min şakartati ahlakikum ve su'i muaşaratikum. Fakuluhu hani'an mari'aha. Yani la isme fihi, huve halal, mana ve kumu halal. Ve bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, timrati Thabit ibn Qays, iqbali l-hadiqata ve tullikha tazdiqa. Ravahu l-Bukhariyu ve n-Nasa'iyyu. ونص رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين يعني لا أشكوه خلقه حسن دينه جيد متمسك بالدين ولكني أكره الكفر أي أكره أنا المسلمة أن أقع في الكفر أي أن يخرج مني شيء كفر بسبب نفوري من معاشرته أي أكره أنا المسلمة أن أقع في الكفر أي أن يخرج مني شيء كفر بسبب نفوري من معاشرته المسلمة أنا المسلمة يعني معناه لا أحب أن ترجع إلى ما كانت عليه قبل الإسلام إلى الوقوع في الكفر والأمور الخبيثة فلذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته يعني أتقبلين بذلك أنه ما تتقبى به بهذا الأمر فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلي الحديقة وطلقها تطليقا وفي رواية له وأماره بطلاقها واختلف في الخلع هل هو طلاق أو فتح قلنا نحن الفرق أن الطلاق يعني يحصل طلقة والفتح مهما تكرر لا يعد طلقة يعني في يعمل الواحد فتح 100 مرة أو 500 مرة أو 50 مرة أو 10 مرات ما بيحس الطلاق أما الطلاق تغيرته قلنا ثلاث مرات وفي كتابي واختلف في الخلع هل هو طلاق أو فتح ومشهور مذهب الشافعي الجديد أنه طلاق وفي كتاب أحكام القرآن للشافعي وهو من كتبه الجديدة أنه فسق وهو مذهبه القديم وهو مكروه يعني حكم الخلع أنه مكروه إلا عند الشقاق أو خوف تقصير من أحدهما في حق الآخر أو كراهة الزوجة للزوج أو كراهته إياها لزناها أو نحوه لأنه إذا واحد زوجته الثانية لا يجب عليه أن يطلقها فإن عمل الخلع لا كراهة فيه لأنه في سبب كذلك إن خافت هذه المرأة من أنها تقصر في حق زوجها فلأجل هذا أن تقع في المعصية يعني تقصر في حق زوجها أن تقع في المعصية فلأجل هذا قالت له خالعني على كذا أو تخالعني على كذا أو كلمته فمن هذه الكراهية خشية أن تقع في المعصية هون الكلام معناته مش معناته أنه مجرد أن المرأة كرهت زوجها أنها تقدم على هذا الأمر طلب الطلاق أو طلب الخلع من الزوج بدون سبب شرعي لا يجوز هنا بيحكي عن أسباب شرعية يعني هي خافت أن تقع في المعصية خافت أن لا تقوم بحق الزوج إحدى الصحابيات سمعت عن حقوق الزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خوفها من الله خافت أنها تزوجت لا تقوم بحق زوجها فامتنعت عن الزواج ما تزوجت من خشيتها أنها تزوجت تقصر فيما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فامتنعت من الزواج هلا أنت تزوجت تلتزم بالحكم الشرعي ما فيها تطلب الطلاق بدون سبب وسبب وذكرنا ذلك لكن السبب هذا بيكون سبب شرعي معقول كرهته بمعنى انها خشيت بسبب ذلك ان تقع في معصيه الله مش فقط انها لم تعد تجد ميلا لهذا الرجل هون بيكون سبب شرعي يعني اذا ما وجدت ميل شيخ وخالع الطلاق يعني طلب الطلاق بدون سبب شرعي حرام طلب الطلاق بدون سبب شرعي لا يجوز حرام أو نحوه كترك الصلاة كما المرأة إذا كانت لا تصلي فهون إذا عمل الخلع لا كراهة في ذلك فالطلاق هو سنة طلاق المرأة التي لا تصلي مستحب. يعني ما شو معنى مستحب؟ لا يجب عليه أن يطلقها، لكن إن طلقها أحسن من أن ينكث مع هذه المرأة، أو التخلص من وقوع الثلاث أو الثنتين كمان هذا سبب، أو التخلص من وقوع الثلاث أو الثنتين بالفعل، فيما لو حلف بالطلاق ثلاثا أو اثنتين على فعل ما لا بد منه. واحد مثلا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق ثلاثا، أو فأنت طالق طلقتين، وهي لا بد تخرج من البيت، لا بد أن تخرج من البيت. فهون إذا عمل هذا الخلع للخلاص من وقوع الثنتين أو الثلاث فمن هون لا بأس، لا كراهة في ذلك. وهذا أحسن من مذهب ابن تيمية الخبيث اللي قال أنه إذا عمل المحلوف عليه لا يقع الطلاق. ابن تيمية من جملة ما خالف فيه الإجماع هذه المسألة، وهي قوله أن الشخص إذا حلف على زوجته أنها إن فعلت أمرا تكون طالقا، طلقة أو اثنتين أو ثلاثة طلقات. ابن تيمية يقول إذا حصل المحلوف عليه، يعني حصل المعلق عليه، يقول الطلاق لا يقع. هذا قول فاسد. الصحيح أنه يقع بالإجماع، فحتى لا تقع الثنتين أو الثلاث إن عدل إلى الخلع لا بأس بذلك. هون يوجد سبب. شو يعمل؟ بيجي هذا الرجل يتفق مع هذه المرأة، بيقولها أنا أخالعك مثلا على 100 دولار، فبتقول له هي خالعني على 100 دولار، اللي هو أنا أطلب حل عصمة النكاح يعني مقابل 100 دولار، فيقول خالعتك على ذلك. هلا صار له ذمتها 100 دولار أو على مهر كما قلنا لزوجنا، نعمل المسألة على مهر، فيقول له خالعتك على ذلك، ولكن يعلم هذا الرجل وهذه المرأة لما نحن بنعمل هذه المسألة أنه في قول للشافعي أن هذا الخلع هو فسق وليس طلاقا. فأنت أيها الرجل لما تقول خالعتك على ذلك على نية الفسخ وليس على نية الطلاق، لأنه صار معكم تتذكروا أن من ألفاظ الطلاق الصريحة خلع، يعني إذا معناته إذا أراد به طلاقا فهو طلاق صريح يكون إذا أراد به ذلك. فهم نعلمه للرجال نقول له على قول للشافعي هذا فسخ، فإذا قلت خالعتك على ذلك إن به الفسخ ولا تنوي به الطلاق. مجرد أن انحلت عصمة النكاح وحصل هذا الفسخ ذهب هذا الحلف الذي حلفه هذا الرجل لما قال إن خرجت من باب البيت فأنت طالق ثلاثا أو طالق طلقتين، انحل هذا، راح ذهب ما عاد له أثر، بمعنى أنه لو وضع فورا كان عملنا عقد جديد، فكيف نرجع نعمل عقد جديد؟ عبور على مذهب الشافعي، يعني بدنا نرجع للولي والشاهدين العدلين طبعا مع صيغة الإيجاب والقبول، وبما أنه هو صاحب العدة فينا نرجع نعمل العقد فورا. نحن قلنا لما يكون صاحب العدة هو يعني عمل له العقد ما بيطلع حتى تخلص العدة، إذا واحد ثاني بده يتزوجها غير صاحب العدة بده يطلب لتخلص العدة، هون يسميه هذا اسمه صاحب العدة، يعني هو الرجل اللي اشتبهوا بين العدة اللي هو بيتزوجها يعني. فهون فينا نرجع نعمل العقد فورا، بس كيف؟ أخذنا بمذهب الشافعي بدنا ولي الشاهدين العدلين والصيغة هي الإيجاب والقبول. الأحسن بيقول الفقهاء أن يعمل هذا الشيء الذي علق عليه الطلاق قبل تجديد العقد، الأحسن يعني بعد ما فسخ النكاح بيقولها ضارب البيت تظهر ترجع أو هني وبرا أو ترجع نرجع ويعمل العقد الجديد. إذا كان ما عملنا هيك جددنا العقد فورا خلص نفس يعني من حيث الحكم راح هذا الأمر، ولا يؤثر خروجها في إيقاع الطلاق لا طلاقين ولا ثلاث تطليقات. هذا الشيء الحسن الذي يرشد إليه الناس إذا واحد وقع في مثل هذا، وهذا لا بد منه بحسب العالم، لا تظهر من البيت حتبقى محبوسة في البيت تخرج من البيت، فبيعملوا هذا الشيء يكون هيك وافقوا الإمام الشافعي في كونه فسخا، حتى لو أخذنا بقول أنه هو طلاق يكون طلاق واحد مش طلقتين ولا ثلاثة. يعني إذا قلنا أنه هذا طلاق وكان عقد على مذهب أبي حنيفة كمان إذا فعلنا هذا الأمر شو بيكون حصل؟ بيكون حصل طلاق واحد، بيكون حصل ثلاثة أو طلقتين على حسب ما هو حلف هذا الرجل. وتعريفه يعني تعريف الخلع أنه فرقة بعوض بين الرجل والمرأة يحصل شرطة مقابل عوض اللي هو تمرض المرأة. هون المثل اللي احنا نقول مقطوضة، العوض بده يكون مقطوض مثل المال، مثل الخنانير، مثل أثاث البيت، مهرها. رابع لجهة الزوج، يعني الزوج هو يستحقه بعد إيقاع هذا الخلع، يعني صار هو مستحقا لهذا المال، لهذا العوض اللي هو 100 دينار أو دولارات أو غيره. وأركانه خمسة، أحدها ملزم للعوض إن كان زوجة أو غيرها، يعني إما الزوجة هي اللي بتقول خالعني على كذا، أو يجي واحد ثالث بيقول له الرجال خالع زوجتك على كذا أنا ألتزمه، قال له خالع زوجتك مثلا على 100 دولار ألتزمها أنا، يعني معناته أنا اللي حأدفع 100 دولار مقابل حل هذه العصمة، عصمة النكاح بهذا الخلع. فإذا إما أن يكون الملتزم للعوض الزوجة أو واحد ثالث غير الزوجة، شخص غير الرجل والمرأة، هو التزم العوض مقابل إيقاع هذا الخلع. في شخص يوكل غيره بإيقاع الخلع، في شخص يوكل غيره بإيقاع الطلاق، في شخص يوكل غيره بقبول النكاح لنفسه أو تزويج بنته مثلا، يستطيع. لا يشترط في هذا الموكل أن يكون عدلا، موكل أي واحد من المسلمين يجوز له ذلك. يعني في الواحد يقول للرجل مسلم وقتلتك أن تطلق زوجتي متى ما شئت، أنت ما قال هذا طلقت فلانا من فلان وقع الطلاق، هذا الحكم ما في خلاف. عشان هيك وقفت شوية، لأنه إذا واحد وقتل شخص مسلم، أي واحد كان محامي أو صاحبه أو جاره أو خيه أو أبوه أو ابنه، أي واحد وقتله بالطلاق قال له وقتلتك أن تطلق زوجتي متى ما شئت، بيقدر أن يطلق الزوجة. واحد بده يوكل واحد يقبل له النكاح، يقول له أنا وكلتك أن تقبل نكاحي على فلان سميه امرأة، فبيجي ولي هذه البنت يقول له زوجته وكلك فلانا بنتي فلانا مثلا، ولي البنت لكن بنته بقول بنتي فلانا، هذيك بقول طالبته زواجها له للوكيل مش لنفسه هو عم يقبل هون الزواج. في واحد يقول له واحد مثلا زوج بنتي فلانا من فلان، يقدر هو يقول له الشخص اللي وكله الولي انه يزوجه اياها زوجتك فلانا، يعني معناته بالوكاله عن وليها زوجتك فلانا لك وقبلت زواجها او زواجها لم يحكي هو لنفسه. لو المعادله هي الشيخ كمان؟ لو المعادله هو التوكيل، لانه هذا مش هو الولي، الولي بده يكون عدل، الشاهدان لابد فيهما من العدل. وعلى قول عند الشافعيه لا تشترط العداله في الولي ولا باس بالعمل به، لانه احيانا يصعب ان يجد الشخص وليا لبنت عدل. أما في الشاهدين فاتفق الشافعية على اشتراط العدالة في الشاهدين، لأن هذا لا يحصر كما يحصر في الولي. الولي هو وليها، أبوها، جدها، بعدين منتقل عمها، ابن عمها، خيها، يعني على حسب الترتيب المقصود. قد يكون معنا ولي هذا عدل. الولي لو كان فاسق يجوز أن يزوجها بنفسه. على قول عند الشافعية. شيخ أبو حنيفة شو قال بالشاهدين؟ يشترط أن يكون مسلمين عند الحنفية، لا تشترط عدل. وثانيها البضع، أي أن لا تكون بائنا. البضع معناها في الأصل الفرج، يعني هون المقصود أنه بعد له عليها حق الاستمتاع، هذا الإنسان له عليها حق الاستمتاع، يعني في حكم الزوجة، إما معناته هذه المرأة في حكم الزوجة، إما أنها الآن تحت عصمته أو هي في حكم الزوجة. أما إذا واحد طلق زوجته طلاقا ثلاثا مثلا خلص مضى العمل للخلع، أو طلق زوجته طلاقا واحدا ومضت العدة، إذا مضت العدة خلص ما بقى له عليها شيء، فما بيقدر يعمل خلع. هون بهالحالة هاي ما في يعمل خلع، فبدها تكون هذه في حكم الزوجة. وثالثها العوض اللي هو زكاة مقابل حل العصمة، إن كان زنانير إن كان دولارات إن كان أساس بيت ونحو ذلك. ورابعها الصيغة اللي خالعني على كذا، خالع زوجتك على كذا، قولوا خلافها على ذلك. خامسها الزوج أو من يقوم مقامه، يعني إذا واحد وكل واحد يقوم مقامه. وشرط في الزوج أن يكون ممن يصح طلاقه، الشخص الذي لا يصح طلاقه لا يصح خلعه، يعني متى واحد إذا كان مجنونا مزوجه وليه لا يصح طلاقه، إذا قال 100 مرة طلقت زوجتي مجنون، لأنه هذا لا تمييز له، فلا يصح طلاقه ولا يصح خلعه. المجنون وليه يزوجه امرأة مصلحة في في تزويجه كما الصغير. الصغير وليه يزوجه إن رأى مصلحة في تزويجه يجوز له ذلك. كمان المجنون، بعض الناس من المجانين إذا زوجوا يتعافون من جنونهم، بعض الناس بالزواج يتعافى من الجنون. ويشترط في الملتزم كونه مطلق التصرف في المال، فلا يصح من المحجور عليه. يعني اللي كان العوض هون إذا قلنا شخص ثالث غير الزوجة مثلا، فبيكون ليس محجورا عليه، لأنه الشخص المحجور عليه اللي هو لكونه سفيها لا يصرف أمر دينه ولا أمر التصرف في ماله، هذا الحاكم يحجر عليه، بمعنى أنه يمنعه من التصرف في ماله، يوصف صحة تصرفه في ماله اللي هو ملكه، ما تمنعه فيه يتصرف فيه، إن حط عليه واحد هو يتصرف له في ماله مصلحته كالصغير، هذا السفيه، يعني الذي هو لا يشتبع أمر الدين ولا أمر التصرف بالأموال. هذا الإنسان ما يقدر، هو لا يصح أن يكون هو ملتزما لهذا العوض اللي هو لتحصيل الخلع بين الرجل والمرأة، لأن هذا هو مطلق التصرف في المال. ويشترط في البضع ملك زوج له، فيصح في الرجعية لا في البائن. قلنا هذا البائن يعني إذا واحد طلق زوجته ثلاثا، أو واحد طلق زوجته طلقة أو طلقتين انتهت العدة، لأنه لما تنتهي العدة ما وقعوا عليها شيء، ما عادت في حكم الزوجة، واللي طلقها بالثلاث طلق يرجعها أصلا. فاللي هي هون أن تكون زوجة أو رجعية، الرجعية في حكم الزوجة في بعض الأحكام في حكم الزوجة، منها مثلا أنه بتلتزم بيت الزوج ما بتطلع منه إلا لعذر شرعي مثل الزوجة، إلا لإذنه. نفس الشيء هاي المرأة الرجعية اللي طلقها طلاق رجعي، إذا واحد طلق زوجته طلقة أو طلقتين في هذا حكم كحكم الزوجة، والزوجة ما بتلتزم بيت الزوج، هذه كمان لا تلتزم بيت الزوج. ويفهم من ذلك انه هو بده يعملها المسكن، والمسكن هذا بيكون بيت الذي كانت تسكنه عند طلاقها، فان كان خلوه يخرج هو من البيت، وان لم تكن خلوه يبقى في البيت وهي تبقى في البيت، ولكن لا يختلي بها ولا تكشف، لان الله ما بقى تحل له هذه المراه الا ان يرجعها ضمن العده. هذه الرجعيه في حكم الزوجه معناته ببعض الاحيان معناته فيها عقد الخلع مع هذه المراه. ويشترط في العوض أن يصح جعله صداقة، فإن خالعها بفاسد مقصود كالمجهول والخمر والمؤجل بالمجهول صح ولزم مهر المثل. هذا معناته الشيء الذي يكون عوضا في الخلع يعني لحل عصمة النكاح لا بد أن يكون مما يصح جعله صداقة أي مهر. في أشياء إذا واحد سماها كمهر لا يصح هذا المسمى، في أشياء إذا واحد سماها كمهر يثبت المهر اللي هو مهر المثل ولا يصح هذا الذي سماه. فإن خلعها بفاسد مقصود أي ما يقصده الناس للانتفاع به كالخمر، بفاسد مقصود أي ما يقصده الناس للانتفاع به كالخمر، يعني الخمر يقال فيها نفع، لا شك أنه يقال فيها نفع، لأنه جاء في القرآن الكريم قل فيهما منافع للناس، فيهما منافع يعني في القرآن الكريم ثبت أن الخمر فيه نفع. أي ناحية فيه نفع؟ الخمر ما خلقه الله عبثا، الله ما خلق شيئا عبثا. أحيانا الشخص يمرض مرضا لا يجدون له دواء إلا الخمر، ثم الخمر إذا باعها واشتراها، مع الخمر لا يجوز أن تباع وتشترى ولا يصح حتى، يكون انتفع، هو انتفع بمعنى حتى الظاهر من المال الذي حصله، بيأخذ هذا المال بيأكل فيه بيشتري فيه. قل فيهما منافع للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير منافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. الله تعالى أثبت أن فيهما نفعا، فلا يقع ليس فيهما نفعا، هذا يسمى نفعا. اللي بيلعب الأمار الميسر يعني الطمار، لما واحد يلعب أمار أليس أحيانا يحصل ما لا ينتفع به؟ الناس شوفوا على الربا فايدة، يقولوا قديش بيحسبوا لك فايدة، قديش أعطيوك فايدة، يجوز فايدة معناه استفاد منه، فائدة معناه فائدة، أي استفاد منه ليس معناه أنه شيء حلال. كالخمر يفسدها بعض الناس للانتفاع بها لكن جعلها مهرا فاسد، كان مجهولي. شو المجهول؟ يعني واحد مثلا جعل المهر احد ثوبين من غير تعيين، هذا اسمه مجهول. او زينة هذا البيت من القمح، هذا اسمه مجهول. ابي زينة البيت من القمح، هذا اسمه مجهول. او عنده 10 اثواب فقال لها جعل المهر في اثناء النكاح واحد الاثواب اللي عنده، هذا اسمه مجهول، يعني موجود بس مجهول. فالمجهول والقمري والمؤجل بالمجهول، يعني هذا مهرك لما يظهر المهدي، متى يظهر المهدي؟ هذا مجهول، مجهول بالنسبة إلينا، الله يعلم كل شيء. متى ينزل عيسى المسيح؟ متى يخرج الدجال؟ متى تظهر الدابة؟ متى تطلع الشمس من مغربها؟ هذا بالنسبة إلينا مجهول. فإذا هو أجله إلى المجهول، إلى مجهول من الشيء لا نعرفه، لا نعرف متى يكون. صح، يعني صح، أي صح الخلع. وإذا كان في النكاح صح شو؟ النكاح. ولن مهر مثلي، يعني نطلع هذه المرأة مهر مثلها كم أمثالها في أهلها، خالتها مثلا، أختها، لأن مثلها مثل حالتها، قديش بتاخذ مهر؟ فيقول بدل المسمى الفاسد مهر مثلي، مهر مثلي هذه المرأة. كنا عم نحكي بالخلع اللي هو العوض، إذا كنا عم نحكي في النكاح اللي هو المهر، هذا معناه مهر المثل. صح ولزم مهر المثل أو ما لا يقصد كدم فرجعي، معناه لا يثبت الخلع ويكون طلاقا رجعيا. يعني إذا كان شيئا غير مقصود كالدم، يعني إذا تم عوضا لا يقصد، الناس لا تقصد الدم للانتفاع. عم نحكي عادة إن شاء الله صاروا يشربوه بأوروبا وفي ناس تذبح بقرة وتذبح عروس وتحطوا في البيت ويشربوه، ما كانوا يقصدون نفس العادة. هذا لا يقصد، الدم حرام شربه هو حرام، الدم المسفوح يعني شربه هو حرام. فهنا إن سمى دما فهذا غير مقصود، فهنا إن سمى دما في عوض الخلع يكون طلاقا رجعيا، معناته ما حصل الخلع ووقع الطلاق الرجعي. ويشترط في الصيغة الإيجاب والقبول، يعني كأن تقول خالعني على كذا وهو يقول خالعتك على ذلك. ويجوز للزوجين التوكيل، يعني يجوز للمرأة أن توكل غيرها ويجوز للرجل أن يوكل غيرها. يعني إذا تم بالخلع عوض لا يقصد مثل الدم، هذا ما هو مقصود عند الناس الانتفاع به عادة. فهون ما يوقع الخلع، ما صح، ما وقع الخلع. شو اللي وقع بداله؟ طلاق رجعي، لأنه هي قالت خالعني على كذا أو هو تم خالعتك على كذا، فهون اللي هو وقع طلاقا رجعيا. بس معلق بالدم بما لا يقصد كدم. كدم هو مكان الدم. نعم هو ضرب مثل واحد. شيء كثير لا تقصد. مش هذا مش للحصة، هذا للمثل. فيقول حكم الرجعية ذات البائنة. طب إذا كانت هي مطلقة طلاقا رجعيا، ليش بيعمل كده؟ أحيانا الشخص لما يطلق زوجته طلاق رجعي، قد يكون رجع بعد منها وعلق الطلاق أثناء العدة طلاق الثلاث أو اثنان البؤر، يعني على حصول شيء. فهون كمان نفس الشيء، نحتاج إنه نحن يعني ما لابد منه من وقوعه معلق عليه، هون وقوع طلاق الثلاث. فنفس الشيء لا تعمل، فحتى نهر من أن يقع الثلاث شو بنعمل؟ وهي مطلقة رجعية في عمل الخلع، لأنه قلنا هذه الرجعية في حكم الزوجة في بعض الأحيان منها نبيض يعمل الخلع. فهون احتاجنا للخلع مثل لما كان الزوجة وعلق الطلاق طلاق الثلاث على حصول ما لا بد منه، فهذا من وقوعه بوقوع المعلق عليه كمان هون الرجعية، لأنه الرجل لما يطلق زوجته طلقة أو طلقتين وهي ضمن العدة اسمها هذه رجعية، يعني في رجعها نقول عليها ثلاث طلقات. فهون إذا طلقها ضمن العدة بيوقع الطلاق، لو بعد يوم أو بعد يومين ضمن العدة بعد الطلاق بيوقع، لأنه هي في هذا في حق الزوج. ثم الخلع إما صريح أو خيانة، فالصريح كقوله خالعتك على كذا أو فأبيتك، والكناية كأن يقول فسخت نكاحك بألف أو بعتك نفسك بألف فتقبل. فالكناية تحتاج إلى نية كما في الطلاق، يعني إن لم ينوي لا يكون خلعا. إذا قالها فسخت نكاحك بألف لا يكون خلعا، إن لم ينوي الخلع، أو بعتك نفسك بألف لا يكون خلعا، هذا ما اسمه خلع بلفظ صريح، يحتاج إلى نية. ثم على القول بأنها فسخ يصلح لمن يريد الخلاص من وقوع الطلاق المعلق إن كان ثلاثا أو أقل، كأن قال كلمت فلانا أو دخلت دار فلان أو خرجت بدون إذني فأنت طالق ثلاثا مثلا. فإذا كان الزوج لا يريد أن يقع الطلاق المعلق خلعها بغير قصد الطلاق، يقولون بفهمهم يقولهم يقولوا للرجل أن هذا هنعمل هلا على اعتقاد أنه فسخ، عمل بقول الشافعي أنه فسخ، بل بقصد فسخ أي حل النكاح. فتصير الزوجة بخلع بائنة، شو يعني بائنة هون؟ أيوة ليس حكم رجعية، مش معنى بائنة أنه بمعنى ما بقى يقدر يتزوجها مثل اللي طلقها زوجها بالسلام، وهذا بفيدكم هون قوله بائنا أن هذا لفظ مش يستعمل بس للطلاق الثلاث، مفهوم؟ هم معناته أنه لا يستعمل فقط للطلاق الثلاث، بينون الصغرى؟ معناته أنه هم لا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد، هذا معناته، هم مش بينون الصغرى، ليش مش بينون الصغرى؟ أنتوا قلوا لا يستطيع، لأنه منه طلاق، معناته منه طلاق، الطلاق لما يكون بينون الطلاق معناته طلاقها طلقة أو طلقتين طلقة رجع. هون يقدر يرجعها بالنكاح، فمعناه بائنا لا يستطيع يرجعها بدون نكاح، هذا معناه بائنا لا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد نكاح، هذا معناه. ثم تفعل المحلوف عليه إن شاءت فلا يقع الطلاق به. هون يقول إن شاءت حتى نفهم أن فعلها بالمحلوف به ليس شرطا لذهاب أثر الطلاق المعلق، هو الطلاق معلق ذهب أثره بشو؟ بالطلاق مش بفعلها، فمشان هيك قال ثم تفعل المحلوف عليه إن شاء، لكن هو أحسن أن تفعل المحلوف عليه فلا يقع الطلاق به، ثم يعمل عقدا جديدا بطريق وليها الولي الخاص أو غيره إن لم يتيسر العقد من طريق الولي الخاص. ولي الخاص هو على الترتيب اللي بيذكره الفقهاء، أبوها مكان أبوها جدها، يعني إن لم يكن لها أب ولا جد تنتقل إلى غيره من العقبات بعد ذلك على الترتيب، كان يجري الحاكم العقدة، يعني إذا ما في حدا إلها من أوليائها ما في وما في من عقباتها، ما إلها عم ما إلها ابن عم ما إلها خيم ما إلها ابن خيم، فهذا الحاكم هو يجري، ما يقول هم يجري الحاكم مش وزير داخلية يعني أو رئيس وزراء، المقصود بالحاكم القاضي الشرعي، يعني لأنه الحاكم زمان كان يكون قاضيا حاكما مجتهدا، كان يكون مثل عمر بن عبد العزيز مثلا كان حاكما قاضيا شرعيا مجتهدا، يعني جمع بين الحكم على الناس وبين كونه مجتهدا، فهم يقولوا حاكم أنه كان من زمان بكثير من الأحيان هذا الحاكم يكون مجتهد، يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هون شو معنى الحاكم؟ معنى المجتهد الهوي، إن كان حاكما يحكم الناس أو لم يكن، لكن كان في الماضي من يجمع بين هذين، بين الحكم حكم الناس والاجتهاد، مثل عمر بن عبد العزيز، مثل أبي بكر، عمر، عثمان، علي، أكابر الصحابة يتنازلون، كان يجري الحاكم العقد أو المحكم أو المحكم الذي يحكمه الزوجان، أن يجعلان حاكما في قضية تزويجهما عند فقد القاضي المسلم، أو كان القاضي لا يجري العقد إلا بمال له وقع، فيكون المحكم في حكم الولي الخاص الأصلي، وشرط هذا المحكم أن يكون عادلا، يشترط في الذي يأذن له القاضي لإجراء عقد النكاح أن يكون عادلا. هون هذا المحكم اشترط فيه العدالة لأنه هو يقوم مقام القاضي، بده يكون يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويحافظ على مروءة أمثاله، هذا الشخص المحكم، لأنه هون هو معنى المحكم أي أنه يكون قاضيا في النكاح، ويشترط لصحة إجراء العقد أن يكون تحكيمه من قبل الرجل والمرأة، مش بس المرأة بتقول له حكمتك في زواجي، الرجل بيقول له حكمتك في زواجي أو حكمناك في زواجنا، منفهم شو يعني؟ معناه حكمناك في زواجنا جعلناك قاضيا في قضية الزواج، جعلناك قاضيا في قضية زواجنا، هذا معناه حكمناك في زواجنا، يعني جعلناك قاضيا في هذا الأمر. ثم هذا المحكم يقول لهذا الرجل زوجتك محكمتي فلانا، واثنين شهود من العدول اشترط فيهما العدالة. وهذا المهبط المذكور لا يتأثر على مشهور مذهب الشافعي، لكن يصح على القول القديم وعلى قول قاله الشافعي في كتاب أحكام القرآن فلا بأس بالعمل به. لما يكون في قول معتبر لمجتهد معتبر، الشافعي مجتهد معتبر، وهذا القول قول معتبر، يجوز إرشاد الناس إليه، لا سيما إن كان للخلاص من الوقوع في الحرام، لا سيما إن كان للخلاص من الوقوع في الحرام، لأن بعض الناس قد يقول شو عم تعملوا حيلة، يعمل دلهم يعملوا هيك، يعملوا خرع، بعدين ترجع هذه المرأة جاية عاملة عقد جديد، ليش عم تدلهم؟ شو بيكون جوابكم؟ هذا إرشاد لهم للعمل بقول مجتهد في قول مقبول، وهو الخرع على أنه فسخ، على اعتبار أنه فسخ. للخلاص من الوقوع في الطلاق الثلاث، لأن بعض الرجال وبعض النساء لا يصبرون فيعاشرها بالحرام، وهذا حصل كثير لبنان وغير الشواهد كثيرة. فنحن نكون عم نرشدهم إلى قول صحيح يعمل به لا بأس به، ما في معصية في هذا العمل، وهذا إرشاد حتى لا يقع هذا الإنسان في المعصية. مثل واحد يجي عم يتعلم جديد، كان جاهل صار ما بيصلي مثلا، لكن كان مسلما جاهلا فتعلم وقال أريد أن أتوب إلى الله، فقلت له لم تنجرد لك أنا بأخذ مثلا 10 سنين أو 15 سنة، فقلت له لك تصلي الصلوات. الشيطان هو بحاله وبحال هذا الإنسان حتى لا يعمل الطاعات، مش يقول شو تكتب ب 15 سنة كل صلاة بتاخذ معك 6 دقائق 7 دقائق. فقلت له ما فيش حل مثلا أنا حتى بتاخذ معي الصلاة وقت كبير. فقلت له يوجد قول للمالكية وإن كان ضعيفا لكن يصح العمل به، اعمل به في قضاء الصلاة حتى لا يترك القضاء. مش معناته أنا أقول له صلي كل صلواتك بأن لا تقرأ الفاتحة في آخر ركعتين مثلا، أو إلا في الركعة الأولى على قول عندهم، لا مش هذا معناته، معناته حتى لا يبقى واقعا في الإثم محرم على أحد بالمعصية بلا 15 سنة، شو بدي خلصني؟ يمكن موته ما خلصت. هيك بصير الشيطان بيقول له نفسه بتحسه، وأنا لما بدله على هذا قلت ليته على مخمص حتى يخلصوا كثير من الناس عملوا هيك وخلصوا القضاء. والشواهد كمان كثيرة في هذا، كثير من أحبابنا اللي تعلموا وكانوا على جهل لا يصلون تابوا إلى الله ثم عملوا بهذا فانتهوا من القضاء، خلصوا القضاء. لو كان لم يرشدوا إلى مثل هذا بحدث ظاهر كثير منهم، كان ظاهرهم بدل على أنه ما حيقدر، يقول لك شو بدك قديش أنا بدي كل صلاة، بصير بدل واحد مثلا مع كل صلاة صلي صلاتين، اعمل بهذه الطريقة بصير تشتد همته على القضاء، فبيكون خرج من المعصية على قول الإمام مالك وهو إمام مجتهد وهذا القول معتبر عنده ويجوز العمل به وليس فيه إثم. بدل قواع بالمعصية الكبيرة وثلاث القضاء أم أشيره إلى هذا القول المعتبر، يجوز إرشاده إلى هذا. مثل لما الشيخ عبد الله من أول ما إجى على لبنان ويجي بعض الناس يسألوه عن قضايا البنوك، وهلا كنا نزيد القضية بيقول له ما فينا بقى نشتغل بدون بنك، فأرشده إلى قول محمد بن الحسن الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة، أنه إن كان البنك يملكه غير المسلمين وكانت الغلبة في هذه المعاملة على حسب غلبة الظن عند المسلم للمسلم جعل له أن يتعامل مع هذا البنك، وهو عليه ثورة للشيخ ممن يدعون المشيطة وأنهن حجاج وأنهن تجار، صار له حضاعة اقتصاد الإسلام وحيصير الناس تحط أموالها عند الكفار وحيبطل المسلمين أو بعضهم أن أعدام المسلمين أو بعضهم بالحرام والربا والوقوع في المعصية الكبيرة المتفق على أنها حرام. مش أنه قال له الشيخ إذا كان الشخص واقعا في عمق بئر فأخرج أخذ منه ووضع عند فمه فوق، يعني صار تحت بده يغرق، إذا واحد انزل مقعر البئر إذا هو يتحت شو بيصير في بلاد بيغرق، فأخرج منه إلى فم البئر بس ما بقى بالبئر ولا غرقان بالبئر، بقول له لا خليك بقعر البئر واقع بقعر البئر، ما عنده فهم، حرم الفهم. الشخص الذي حرمه الله الفهم حرم خيرا كثيرا، يعني مش واحد يكون عنده كتب معلومات او كتب مصريات او كتب حكي، يكون عنده فهم، العبرة بالفهم. في ناس بتحفظ ما بتفهم، في ناس بتفهم ما بتحفظ كثير، الاصل الفهم، كيف الواحد بيكون عنده علم إن كان لا يفهم هذا العلم شو بيستفيد ويعمل بخلافه ويقول بخلافه؟ كيف يكون استفادة هذا الإنسان؟ امرأة كانت تأتي هنا إلى الزوج سألتني عن قريبة لها مرتدة تقع في الكفر اللفظي، فتكون أحيانا في البيت وحدها، تأتي إليها هذه القريبة تقول لك بدي صلي، فين ثياب الصلاة؟ الشخص المرتد لا يجوز أن يعطى ثياب الصلاة، لأنه المرتد لما يعطي يصلي بزعمه أن يعمل عبادة، لما هو يزعم أنه يعمل عبادة وأن الله يقبل منه ذلك، شو يكون عم يصير فيه؟ عم يضيعها بالكفر، عم يزداد بالكفر والعياذ بالله. أو وقع في الصلاة شو بيقول؟ اللهم اغفر لي. كثير من الناس الجلوس بين السجدتين بيقولوا رب اغفر لي ولوالدي، كيف لما يقول رب اغفر لي شو بيقول عم يعمل؟ والعياذ بالله عم يزداد كفر. فلا سبيل لإعطائها ثياب الصلاة، وقلنا لها ما أعطيها ثياب الصلاة، لا يجوز، ما في وجه إنك تعطيها ثياب الصلاة. فقالت عم تحرجني مرة أقول لها مثلا أنا قبل ما تيجي بحطهم بالغسالة، بقول لها بالغسالة عارف شو بتصلي؟ دايما بتصلي لي بالغسالة. ولا حرجتها أو واحد مثلا قال له اعطيني السجادة أو مرتد، أو قال له دخل وقت المغرب مرتد، ليش عم يسأل عن وقت المغرب؟ بده يصلي بزعمه، يعني إنه على زعمه إنه يعمل عبادة. ما فينا ندله، لا يجوز إن إحنا ندله إلى أي جهة تطلع دخل المغرب ونحو ذلك، فين ثياب الصلاة، فين سجادة الصلاة. فضاق بها الحال، فكل مرة بتسألني وأطحنا أنا وياها وأراوي بنات قريبة، فقلت أنا أقول للشيخ عبد الله أمران الشيخ يعطينا أرشاد نحن ما نكون منتبهين له. فقال لي قل لها كلميها بلطف في هذه المسألة التي قالتها، قال لي هو كفر صريح؟ يعني نقول وجه يكون بعلم أنه هي ظنت أنه كفر إلى وجه، ما تقول لها كفر صريح. وقال لي قل لها كلميها بلطف لعلها ترجع. فقلت لها هذا الشيخ كلميها بلطف، اجت عم تحكي خالتها هي، اجت عم تحكيها، قالت لها بحكيها بلطف جدا، فقالت لها انا افهم منك ومن ربك. قلت له للشيخ عبد الله، قلت له مولانا، قلت له شو صار حتى يعرف كيف نحن الجو اللي نحن عايشين فيه، قلت له كلمتها بلطف فقالت لها انا افهم منك ومن ربك، يعني زادت وقوعها في الكفر. قال لي الى هذا الحد وصل انه هو الشيخ رد بلطف انه شفقة عليك، شو افضل؟ ليش عم تحكيها الا انها تشفق عليها؟ بس كثير من الناس ما عندهم اعتبار. من كم يوم دفن لي اخوي واحد بيننا وبين القراب ومرض مرضا شديدا، شوفوا شو بيصير بالناس. فزار لزيارته، دفن لي لقول لي شو قال مش نراجعه. واحد عمل تكون عملية قلب مفتوح صار معه جلطة تانية، يعني شو ناطر بيقولوا الناس عافت أمره بين رحمة وفر قد يموت. شو بيقول الواحد عادة بهالأوقات هاي؟ يزداد خوفه المسلم لما يتعلم شو بيصير، بيكون خايف كثير، يا رب النجاة، يا رب يرزقني التوبة، يعني بتعرفوا شو بيكون حاله. قال لي احنا قاعدين، قال تعصب الدين كفر، ويزعل الإسلام ويزعل شو. قال له عوض الله ما بيجوز ولا يبقى، ليش ما بيجوز؟ تعصب للدين معناه التمسك بالدين، كيف بده يكون التمسك بالدين كفر؟ التمسك بالدين حق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من دعا إلى عصبية، عصبية غير التعصب بالدين، التمسك بالدين، عصبية يعني كيف واحد مثلا قرايبه صرف، لأنه قرايبه بيقوم لأجل العصبية بدافع عنه أو بيمنع أخذ الحق منه مثلا، هذه العصبية اللي بيعملوها بعض الناس البدو وغيرهم من اجل العصبيه يعملوا معصيه او يمنع الشخص من ان يؤخذ الحق منه، هذه العصبيه غلط. التعصب للدين شيء جيد، بس هن الناس اللي عندهم ما عندهم فهم او فهم ضعيف صاروا يقولوا التعصب منيح. التعصب شو التعصب منيح؟ الذي يتقي الله هذا على احسن حال، الذي يتقي الله هذا المتعصب للدين. اذا واحد لم يتعصب للدين شو بده يتعصب مكان؟ إذا رضى بالشخص بالدين وتدرجه هذا، بعدين أعلن في بيت مشهور كثير بيقولوا تمام بنفس المجلس هذا اللي عم نحكي عنه، يقول العوام على حافة أمره، قال يقولوا بيت شعر أنا نسي هذا، بيقولوا الجنة الذل لا أرضى بها وجهنم بعز أحسن منزلي. قال له هاي ما بيجوز تقول هذا؟ لا بيجوز، ما هذا تشبيه. شو هذا التشبيه؟ ما عم يحط الجنة وعم يحط القبيلة جهنم، شو التشبيه هذا؟ كيف واحد يقول أحسن منزل جهنم والعياذ بالله. هو انت قبل قاعدين تعرفوا لما واحد يبقى النظار من اصحابه وين صار الوقت معه يعني اوعى عوضتا في الكفر والعياذ بالله. هذه حال الناس الجهال، هذا حال الناس الجهال. انت مستغرب لما يحكوا على الشيخ وعلى جماعة الشيخ، تشوفوا قديش الناس يعني الى اي حد وصلوا في الجهل بالبشاعة بالكفر اللي بيقعوا فيه الى هذا الحد. في واحد يعني كيف واحد يدعي الإسلام ويدعي أنه يصلي ويقول له شخص أنا أفهم منك من ربك والعياذ بالله، وهذا ظهر عند أجهل جهال المسلمين أنه هذا الكلام في استخفاف بالله واضح. كيف واحد يجرأ يدعي الإسلام يدعي أنه يصلي كمان هي ملتزمة؟ هذا يذكرني بالشيء اللي حكيت لكم يا كم واحد في بيننا وبين الطلاب اللي عم يزور عنده خيو من جماعة حسن عطشي لكن مثال الخياط والله هذا الشيء انت نقول للناس اللي بيحكوا علينا بلا حق حتى يعرفوا ليش احنا نحكي على اهل الضلال. قال لي اذن المغرب من المسجد طلع الاذان يعني مش دخل المغرب. قال لي فقام خيط بيتفضل يصلي. قال لي فمن الشباك ثالث الخياط ليك مين؟ مبين الشمس. قال له يا خيط اول بالك بعد الشمس ما غربوا. قال له شو الحبشيه هيعملوا لي فيها؟ قال لي كمان قصه مع الاذن. قال له اي قصه؟ هلا عبر لك شمس مغارة لفين شو عم يقولوا شو الحرشية شو شبون شو يعني شو دخل هذا الحرشية بالموضوع من بعد الانتقال وعم يقولها يعملوا لي قصة اي قصة عم يقول لها بعد الشمس مغارة لك يعني هذا مش مكابرة للعيان هذا مش عناد شو عم يقولوا شو عم يقولوا هون عم يقولوا طول لك شمس بعد مغارة يعني هذا عناد ظاهر ان حتى تعرفوا بيحكوا علينا بيحكوا علينا هيك افتراء ودورا وبهتانا. الشيطان بحمسهم حتى يضعفوا اهل الحق. اذا كانت غروب الشمس كمان هيعمل لي فيها ده انه فيها قصه مثل قضيه اثبات رمضان اثبات العيد. كيف بيثبت؟ لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام من 30 سنه اكثر من 30 سنه نازل جارنا من العائلات المشهوره في بيروت اكثر من 30 سنه كنت صغير ما بعرف كيف مسموح بهم. قال شو بعدهم بيقولوا امر وما امر؟ خلص قصه من العلم هلا بعد بيقولوا امر ويثبت رمضان بالامر ويثبت العيد بالامر عم تفكر ويدعي الاسلام لان هم عائلات مسلمه في بيروت. بعض الناس يقول لك عائلات بيروتيه وعائلات اسلاميه. العبره بانه يكون على الاسلام يكون على الحق والشطر مش بالاسم بس. وقلت لكم شايفنا اخذني الشيخ احمد السندراني إلى أحد الذين كانوا رئيس من رؤساء الوزراء في بيروت فقال له سبحانه بملكه أعلى على عرشه رب العالمين وزير رئيس وزراء وأعلى منصب سني يسمونه الدولة إذا وقعت الكفر فهو كافر. في ناس جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كتبوا شيئا من الوحي واحد حفظ البقرة وآل عمران ثم ذهب إلى النصارى وصرت نصرانيا صار يشرب الخمر ومات كافرا. ما بيقول الواحد ايه وكان مع الرسول خلاص كان مع الرسول رأى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الله رأى الرسول راح مات كافر ترك الرسول وراح وارتد ومات كافرا. فالعبرة اللي يكون واحد على الإسلام مش بالكلام انه هو مسلم انه هو من المسلمين. واحد اللي بدأ شخص جاي من الأردن استغربوا يعني عمره من حوالي 35 سنة أظن. قال لي قالوا لي بالأردن إنه سيدنا محمد قبل ما ينزل عليه الوحي كان عظيم المسيحية. يا رب من عائلة كمان مشهورة بالأردن واللي كان عايش عنده في البلد بيسموه شيخ هذا الحديث هناك واحد جاهل كبير. فقال شرحت إنه دين جميع الأنبياء هو الإسلام إنه هذه كلمة المسيحية هلا صار بوجوها كان اسمه النصارى لأنه نصروا عيسى. لكن فهمت إنه كل الأنبياء من حين يفهمون الله يلهمهم الإيمان في قلوبهم إلهاما. ذكرت له الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان. هاي الآية كانوا أوردوها عليه حتى يشوشوا عليه قايلين له إنه ما كان يعرف الإيمان. هاي الآية معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل عليه السلام تعلم منه الكتاب له القرآن ما كان ينزل القرآن والإيمان تفاصيل الإيمان أمور الإيمان الستة وكذا الرسول عرفها كلها صلى الله عليه وسلم. هل تعرف بالخبر يعني كيف ما عرف يعرف في ملائكة بالخبر جاءت وفي ملائكة كيف يعرف؟ يعرف ذلك بالخبر. كيف يعرفه في يوم الآخر يوم القيامة؟ الخبر هو يعرفه بمجرد العقل. فالرسول تعلم ذلك من جبريل. تعلم ذلك من جبريل. شو كانوا يودون إياها؟ أنه معناه الرسول ما كان يعرف الإيمان. خطر ناس الجهال الذين لا يتعلمون على خطر كبير. ولا يكون فرعبا من القرآن بدعمه. أهل القرآن الذي لها معنى صحيح. لما جاء جبريل إلى الرسول، الرسول تعلم منه القرآن وتعلم منه تفاصيل الإيمان. كل نبي من حين يصير عنده فهم يلهم أن يوقع ذلك في قلبه. الله يجعل في قلبه الإيمان، التصديق بوجود الله وأنه لا يشبه شيئا. فلا ينشأ نبي إلا على الإيمان، ولا يعبد غير الله، ولا يتخذ دينا سوى الإسلام. بالمرة لا يحصل من نبي أشهد أن الواحد لم يتعلمه. وأنا بثمانين مدير المدرسة بالمقاصد، لما سمعتني أقول لهم التلاميذ دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء، كانت بنت عندي بالصف لأنه فتشوف الدرس ما موجود بالكتاب وكذا، فبعثت ورقة على وجه الاعتراض. قلت كيف عم تعلم الأولاد إنه دين جميع الأنبياء الإسلام؟ قلت كيف واحد عامل عملة؟ قلت له هو دين جميع الأنبياء الإسلام. قلت له كان موسى وعيسى مش كانوا يهودي ونصران مسيحي؟ عزام قال موسى كان يهودي وعيسى كان مسيحي. قلت له كل الأنبياء كانوا على الإسلام. الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما عجبك الكلام اللي قلته؟ هاي الناس بتسموها مديرة بالمقاصد. هلا بيجي بعض الناس عم تحكي بالدين يقول لك ما أنا مقاصدي. هيك بعض الناس على وجه إنه أنا مفتح فيها خلص، مثل اللي بيقول لك أنا أبوي كان شيخ أو جدي كان شيخ أو جدي كان. هذا الشخص اللي عم يحكيكم عنه اللي جاي من الأردن، الشخص اللي كان عايش في بيته شيخ مشهور معمر دار بسموه دار الحديث، ناس تبصوا ايده، انا سمعته باذني يقول الله مش قادر على اليهود، حط لك ولا انت على الارض. هذا كفر صريح، هذا كفر صريح. هو قال لي مره كنت على المنبر فهبطت فقلت اين انت يا الله؟ اين العدل؟ هو هيك عن حاله على الوجه، مش الندم، لا على وجه انه هو متحمس يعني، وانه هو قال خطبة الجمعة على الكلام، على وجه الاستحسان مش على وجه الندم على ما فاته من الزمن. فاذا كان هذا صاحب البيت حسب العادة يعني، واللي حينشا تحت ايده شو هذا تنبيت ايده كانت هناك، وناس تتبعه هذا الانسان يتبعوه على اعتبار انه شيخ ومرشد. اذا هذا الشيخ والمرشد عنه شو بيطلع من اللي تحت منه؟ هلا في واحد بالاردن اسمه حاتم ابو غزال، حفظوا اسمه وحفظوا منه، عنده عشرات الاف من المريدين، الف كتاب مسماه غزاليات، مش غزاليات، مش غزل، هذا انه غزال حاتم ابو غزال، يعني بيقول فيها رده عن الشيخ اشد من الرده عن الدين. قال صراحه ترك الشيخ اشد من انه يترك دين الاسلام والعياذ بالله. هذا بيعتبروه شيخ ومرشد، ناس تمام بوصول ايده. اذا بتشوفه بالطريق انت كمسلم متعلم وتحسن الظن، قد تقول لعل هذا من الاولياء. طبعا انت لا تعرف من هو، لان انا اول ما شفته الله اعلم من هالشخص، كان جاي يزور الشيخ عثمان سراج الدين لما كانوا هنيك، قلت الله اعلم من هالشخص، مستحي وحاطط لفه على راسه ولابس عبايه وحاطط عطر، فشفته بقلبك حسن الظن انه شيخ، وعلى عرفت من هو. فالخطر كثير شديد على الناس ان بقوا على ما هم عليه، واكثر الناس ضايع على ما هم عليه، ما بيتعلموا. تخيل لما يصير عندهم فهم الانبياء يا تمييز، اول ما يصير عندهم فهم، اول ما يصير عنده فهم النبي يفهم ويميز بين الاشياء، يلقى في قلبه الايمان، يعني ينشا على الايمان. ما بيحصل له لحظه انه يكون عنده فهم وتمييز يكون فيها على غير اعتقاد بالقوات. بس هذا الواحد كيف بده يعرفه؟ يعني بالمدرسه بيعلموني، وانا علمت ثلاث سنين بالمقاصد بالكتب اللي هي من الاول متوسط لاخر صف. ما في هذه المعلومات، ما بيعطوهم اياها. وهذا لانه من عشرات من السنين هيك صار. تغيرت الكتب وتغيرت المعلومات، وللاسف صار عم يحط اشياء خلاف الدين. يعني بسوريا وبلبنان وبالأردن والسعودية والمطار وبالدول ينحط بالكتب اللي اسمها التربية الإسلامية عناوين ضد الإسلام صارت. يعني في عنوان العناوين أنا شفت هذه بالأردن بضد الصف الثانوي أول أو الثاني كاتبينهم حرية الفكر وعقيدة الإسلام، يعني على معنى يريدون بذلك أنه كل واحد الإسلام إلا أنه يفكر مثل ما بده ويعتقد الشيء الذي يريده، يعني تعتقد الكفر عظام من هذا له ذلك. قال الشيخ وبعضهم يعدلون إلى طريق لا ينفعهم وهو أنهم يتفقون مع شخص يجرى له عليها العقد بعد وقوع الثلاث، عم يحكي عن الشخص الذي وقع طلاق الثلاث، ثم يشترطون عليه أن لا يجامعها ويحتجون لأن بعض المجتهدين من التابعين يجيز ذلك، وذلك المجتهد يشترط أن لا يكون الزوج الثاني يفسد بذلك إحلالها للأول. يعني حصل المسألة الصحيحة أنه إذا إنسان طلق زوجته ثلاث تطليقات لابد أن تمضي العتاب ثم تتزوج بغيره لأنه هو صح تزوج مرة ثم يجامعها هذا الثاني ثم يطلقها إن شاء ثم إذا مضت العتاب وأرادت أن ترجع للأول ترجع له، غير مرة بطريقة ثانية، يعني ما في حل أنه يقولوا له مثلا زواجها بس عقد صوري أو عقد شرعي بس ما تجي معها وجاء طلقها وما لا تحل للأول إلا أن يجامعها هذا الثاني. هؤلاء الذين يشيدون الناس إلى هذا الأمر الفاسد يغشون الناس الذين يقصدونهم للاستفتاء لأنهم لم يوافقوا ذلك المجتهد بل كان عملهم هذا حراما عند جميع المجتهدين، فلا وافقوا الجمهور ولا وافقوا هذا المجتهد الذي شذ. ذكر نحن قلنا قاعدة لو كان واحد مجتهد قال أولا شذ به يعني حيث إنه يعتبر شاذا لا يؤمن به ما نقول لأنه هذا المجتهد نعمل فيه، بعض المجتهدين قال يجوز الأكل في رمضان بعد ظهور الفجر لو هو الفوق لا لو هو الفوق قالوا شاذا ما تفعلوا اللي قالوا أعمل في فهوفة فوصل إلى هذا بحسب ما هو ظن لكنه قالوا شاذا لا يؤمن به لو قال واحد مجتهد لا يؤمن به. قال بعض أكابر الحنفية وهو صدر الشريعة هذا من فقهاء الحنفية الكبار فيما أخذ بطول ذلك المجتهد من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإنما لم يعتبر قول هذا المجتهد لأنه خالف حديثا صحيحا باتفاق علماء الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى دفاعه لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي لا يحل لك أن ترجعي للزوج الأول إلا بعد أن يجامعك هذا الثاني، وهو حديث صحيح ثابت مشهور رواه البخاري. فالفتوى بخلافه لا عبرة بها لأن المجتهد إذا خالف قوله نصا قرآنيا هل فعل أو حديثيا يعد دليلا للاتفاق لا يقلل في اجتهاده، ما الوجه يعني إلا أنه دليل لهذه المسألة باتفاق العلماء، وإذا كان قاضي قضى بذلك وجب على غيره من القضاة أن يصدر حكمه. أما مثل الأنام الدرس الماضي ذاك قضى بقرض حكم صحيح، ما بده قاضي ثاني يصدر تتذكر الدرس الماضي قاضي حنفي مثلا قضى بحكم شرعي صحيح وبده قاضي شافعي يصدر حكمه، صار يقول وجب على غيره من القضاة أن يصدر حكمه، ونسأل الله أن يثبتنا على السبيل والسنة يعني على ما كان عليه الرسول.